حديث 2032 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار بجتن هكر خلقي بحشت جهشت بحشت شون بحشت خلقي آجري جك جهشتنا آجري شون الجهنم إذا جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار مرند اینم بدان نما بین بحشت و آگیری سر شکل برانک ثم یذبح پشتی هنگ مرن به ایتا بکشتن به ایتا سر جکرن معنی مرن خلاص نما پشتی از رو کسک نامر و هر ایک جد الجه خوبت بحشتي هر ده من الجهة خو جهنميجك هر ده من الجهة خو ها بكشتنا مرنه ذي معنى الدت ثم ينادي منادي بشتهنجه غازي كرك ده كتا غازي ده بيجتن يا أهل الجنة لا موت أي خلق بحشتي مرن نمو ويا أهل النار لا موت وأي خلق آجري جك مرنينة خلاص فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحي بجهن دي خلق بحشت بكيفة هشتا كيفان دي زيادة الليل ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم وهن دي خلق جهنم جك يبخما خموان هشت زيادة الليل